بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ترجمة السابعة، ويبدو في لخبطة شوية في الأرقام التراجم. فترجمة 17 لما تقدم عن مكانها اللي هي الماضية، ودي السابعة بعد الترجمة قبل السابقة، هي رقم 6، باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. كنش الكتاب ما كنش ايه متجلد يعني متخيط ككتب الآن، فكان ربما تقدمت ورقة على ورقة أخرى. يقول الإمام البخاري: باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين إلى قوله سببا يعني طريقا إلى قوله أتوني زبر الحديد، واحدها زبرة وهي القطع، زبر الحديد يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين يعني الجبلين، يعني يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين، خرجا يعني أجرا، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرة، يعني لو حط الحديد وصهر الحديد انفخوا، يعني لما صار نار كأنه يعني زي الحديد الأحمر كأنه قطع نار، فصب عليه رصاص وقيل صفر اللي هو النحاس الأصفر، حديد فوق نحاس. يقول أتوني أفرغ عليه قطرة يعني أصبب عليه رصاصا، ويقال الحديد ويقال الصفر، وقال ابن عباس النحاس، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلوه، قدش يعدوا من فوق هذا السد، استفعل من طعت له، فلذلك فتح استطاع يستطيع، وقال بعضهم استطاع يستطيع، وما استطاعوا له نخبة، فهو ذكر الخفيف مع الخفيف، فما استطاعوا أن يظهروا، لأن الواحد بيعدي في أسور يعني أقل من أنه يعني يحدث يعني خرقا في السور نفسه. يقول وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا الجبل رحمة لأنه يحجز يأجوج وأجوج وهم مفسدون في الأرض، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يصير هذا الجبل يسوى بالإيه بالأرض، ألزقه بالأرض، يعني إذا شاء الله عز وجل جعل هذا الجبل مستوى مع الأرض كما يقولون ناقة دكاء لا سنام لها، والدكداك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة حدب يعني أكما، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، قال قد رأيته. قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب ده اللي دايما احيانا يعني ينسبه البخاري. يقول احيانا حدثنا مسلم فبعض الناس قد يظنون مسلم بن الحجاج اللي هو، فطبعا البخاري لم يروي عنه، بل البخاري هو شيخ مسلم ولكن لم يروي عنه ايضا مسلم في الصحيح لما حدث بين الامام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي. ولكن هذا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، ودي من اعلى الاسانيد عند البخاري. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وعقد بيديه 90. قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا ادم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: اخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ده يدل على عددهم وكثرتهم. ثم قال: والذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. طبعا الرجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على القطع. فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. قول باب: قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، إلى قول سببا كذا لأبي ذر، وساق غيره الآية، ثم اتفقوا إلى قوله تعالى: آتوني زبر الحديد. وفي إرادة المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني، لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 2000 سنة، لأن يعني عيسى الذي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا إبراهيم يعني جده، يعني مش جده المباشر يعني، فعيسى من ولد يعقوب اللي هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. يقول: الذي يظهر أن الإسكندر متأخر لقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه. فكان في إسكندر المتقدم كان مؤمنا لقصة ذي القرنين، ولكن المتأخر هذا يعني اللي في زمن عيسى، أما المتقدم فكان يعني قبل إبراهيم، وقيل كان معاصرا لإبراهيم. والأول طبعا اختلف هل كان نبيا أو رجلا صالحا كما تشير القصة، ولكن الثاني كان كافرا، والأول كان عربيا، والثاني يعني والثاني كان من اليونان يوناني. والذي يظهر أن إسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة، أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس، فلقب ذا القرنين لذلك. والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم. والفرق بينهم من أوجه: أحدها ما ذكرته والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفكهي من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين أن ذي القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاه، ومن طريق عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم وصافحه، ويقال إنه أول من صافح. ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أفسدتم بئري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري، يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في التيجان أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة، فاستفهمهما عن ذلك فقال: نحن عبدان مأموران. فقال: من يشهد لكما؟ فقامت 5 أكبش فشهدت، فقال قد صدقتم. قال وأظن الأكبش المذكورة حجارة ويحتمل أن تكون غنما، وفهذه الأثار يشهد بعضها أو يشد بعضها بعضا ويدل على قدم عهد القرنين. ثاني الأوجه اللي هو ما يدل على أن المراد بذي القرنين المتقدم الإسكندر المتقدم، قال الفخرازي في تفسيره اللي هو تفسير الكبير مفاتيح الغيب، كان ذو القرنين نبيا، وكان الإسكندر كافرا، وكان معلمه أرسطا طاليس، وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا شك. وسأذكر ما جاء في أنه كان نبيا أم لا اللي هو المتقدم. ثالثها كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد، وأما الإسكندر فهو من اليونان، والعرب كلها من ولد سام ابن نوح بالاتفاق، وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل أو لا، واليونان من ولد يافث ابن نوح على الأرجح فافترق. وشبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذي نزل مصر بإسناد فيه ابن لهيعة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فقال كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبدأ الإسكندرية، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال انظر ما تحتك، قال أرى مدينة واحدة، قال تلك الأرض كلها، وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطانا فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم. وهذا لو صح رفع النزاع ولكنه ضعيف والله أعلم. وقد اختلف في ذي القرنين فقيل كان نبيا كما تقدم، طبعا متقدم، وهذا مروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا، وذكر وهب في المبتدأ أنه كان عبدا صالحا وأن الله بعثه إلى أربعة أمم، أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض، وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويل، فذكر قصة طويلة حكاية الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل كتاب النسب حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران ابن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن قاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سمعت ابن الكوى يقول لعلي بن أبي طالب أخبرني ما كان ذو القرنين، قال كان رجلا أحب الله فأحبه، بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله إليه فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. وعبد العزيز ضعيف، ولكن توبع على أبي الطفيل، أخرج سفيان بن عيينة في جماعه عن أبي الحسين عن أبي الطفيل نحوه، وزاد وناصح الله فناصحه، وفيه لم يكن نبيا ولا ملكا، وسنده صحيح سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء. وفيه إشكال لأن قوله لم يكن نبيا مغير لقوله بعثه الله إلى قومه، إلا أن يحمل بعث على غير سائر النبوة، يعني بعثه داعيا أو ملكا أو ناصحا وليس نبيا. وقيل كان ملكا من الملائكة، حكاه الثعلبي، وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول يا ذا القرنين، فقال تسميه بأسماء الملائكة. وحكى الجاحظ في الحيوان أن أمه كانت من بنات آدم وأن أباه كان من الملائكة، قال واسم أبيه فيرة واسم أمه غيرة، طبعا أقوال ضعيفة الله. وقيل كان من الملوك وعليه الأكثر وكان ملكا صالحا. وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك، وسيأتي في ترجمة موسى في الكلام على أخبار الخضر. واختلف في سبب تسميته ذا القرنين، فتقدم قول علي وقيل أنه بلغ المشرق والمغرب، اللي هو قول علي أنه ضرب على قرنه الأيمن والأيسر، والقول الثاني إنما سمي ذا القرنين أنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها، وقيل أنه ملكهما، وقيل رأى في منامه أنه أخذ بقرني الشمس، وقيل كان له قرنان حقيقة، وهذا أنكره علي في رواية القاسم بن أبي بزة، وقيل أنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه، وقيل أنه كان له غديرتان طويلتان من شعره حتى كان يطأ عليهما. وتسمى الضفيرة من الشعر قرنا، وتسمية الضفيرة من الشعر قرنا معروف، ومنه قول أم عطية وضفرنا شعرها ثلاثة قرون، بتصف يعني لما غسلوا بنت النبي صلى الله عليه وسلم فتخصص ثلاث الضفائر، فخل كان له قرنين يعني ضفيرتين. ومنه قول جميل: فلمست فاها آخذا بقرونها. وقيل: كانت صفحة رأسه من نحاس. وقيل: لتاجه قرنان. وقيل: كان في رأسه شبه القرنين. وقيل: أنه دخل النور والظلمة. وقيل: أنه عمر حتى فنى في زمنه قرنان من الناس، يعني قرن 100 سنة، يعني أن فنى قرنان من الناس وهو عايش. يقول: وقيل أن قرني الشمس عنده عند مطلع الشمس، لأن قرني الشيطان عند مطلع الشمس وقد بلغه. وقيل أنه كان كريم الطرفين، أمه وأبوه من بيت شرف. وقيل أنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا. وقيل أنه أعطي علم الظاهر والباطن. وقيل أنه ملك فارس والروم. وقد اختلف في اسمه، فروى ابن مرضوي من حيث ابن عباس، فأخرجه الزبير في كتاب النسب عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد بن عدنان. وإسناد ضعيف جدا لضعف عبد العزيز وشيخه، ومباين لما تقدم أنه كان في زمن إبراهيم، فكيف يكون من ذريته، لا سيما على قول من قال: كان بين عدنان وإبراهيم 40 أبا أو أكثر. وخيل اسمه الصعب، وبه جزم كعب الأحبار. وذكره ابن هشام في التيجان عن ابن عباس أيضا. وقال أبو جعفر بن حبيب في كتاب المحبر: هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة، وأمه ماء السماء ماوي بنت عوف بن جشم. قال: وخيل اسمه الصعب بن قرن بن همال من ملوك حمير. وقال الطبري: هو اسكندروس ابن فليبوس. وخيل فيلبس، وبالثاني جزر المسعودي. وقيل اسمه الهميسع، ذكره الهمداني في كتاب النسب. قال: وكنيته أبو الصعب هو ابن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. وقيل ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزد. وقيل بإسقاط عبد الله الأول. وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن اسم ذي القرنين مرزبان بن مرضوي بدل مهملة، وقيل بزاي، فقد صرح بأنه الإسكندر، وذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق. قال السويلي: والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان، أحدهما كان على عهد إبراهيم، ويقال إن إبراهيم تحاكم إليه في بئر السبع بالشام فقضى لإبراهيم، والآخر كان قريبا من عهد عيسى. قلت: لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول، بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر حيث جرى ذكره في قصة موسى قريبا أنه كان على مقدمة ذي القرنين، وقد ثبت قصة الخضر مع موسى، وموسى كان قبل زمن عيسى قطعا، وتأتي بقية أخبار الخضر هناك إن شاء الله تعالى. فهذا على طريقة من يقول إنه الإسكندر. وحكى السويلي أنه قيل إنه رجل من ولد يونان بن يافث اسمه هرمس ويقال هرديس. وحكى القرطبي مفسر تبع السويلي أنه قيل إنه أفريدون، وهو الملك القديم للفرس الذي قتل الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر: فكأنه الضحاك في فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون. والضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره، الذي يقوي أن ذي القرنين من العرب كثرة ما ذكروه من أشعارهم. قال أعشى بن ثعلبة: والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا بالحنوي في جدث هناك مقيم، أو الحنو بالحنوي، والحن بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال ربيع بن ضبيع: والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمسى بعد ذاك رميما، يعني مات وصار رميما. وقال قس بن سعدة: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا باللحد بين ملاعب الأرياح. وقال تبع الحميري: قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشده، من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد، هدهد سليمان. وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون القرنين من اليمن يخاطب قوما من مضر: سموا لنا واحدا منكم فنعرفه، في الجاهلية لاسم الملك محتملا كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجاز وحق القول ما قبيل. وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي من الصحابي: ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم. دل أنه كان عربيا يعني. انتهى. يقول: يؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسم الصعب. وقع ذكر ذي القرنين أيضا في شعر امرئ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم. أخرج الزبير بن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن ضحاك بن عثمان عن أبي عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الدنيا كلها أربع: مؤمنان وكافران، سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين طبعا من المؤمنين، ونمرود وبختنصر. ورواه وكيع في تفسيره عن علاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض أربعة فسماهم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.